السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، أهلا وسهلا بكم. هل يجوز أن نطلق على بعض الأمراض أنه مرض خبيث، كمثلا السرطان؟ مثلا بعض يقول أنه مرض خبيث. هو خبيث من حيث تقسيمه كما يقال، ورم خبيث وورم حميد. فالورم الحميد الذي يعني غير خطير ويمكن تجاوزه ويمكن استئصاله وكذا، وورم خبيث يقصدون أنه لا يمكن استوصال، فالتسميات لا تضر إن شاء الله تعالى. أما إذا قصد ذمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الحمى، يعني ما يسب المرض، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى العافية. فإن شاء الله ما في بأس أن نقول عن السرطان أنه مرض خبيث بحيث ما يترتب عليه من الموت أو الضرر على الإنسان أو كذا، لكن تركها أو لا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.